عين خرارة يعني تدي ايه مية، تكون لي حياتي ولولدي بعد مماتي. فيه الخادم اسمه وردان، وردان هو بيخدمهم ام امير المؤمنين معاوية حب يلطف وياه، قال له وانت يا وردان ماذا بقي لك من متع الدنيا؟ شوفوا الجواب بقى، عبد. علشان تعرفهم ان الامام ما فيه سيد ومسؤول. فقال له حظي يا امير المؤمنين صنيعته معروف، يعني يصنع معروف، اضعه في اعناق قوم كرام لا يؤدونه الي حياتي، ما يردوش الجميل ده ليا، حتى تبقى في حتى تبقى لعقبي في عقبهم. يبقى حظه ايه؟ صنيعته معروف، اضعها في اعناق قوم كرام لا يؤدونها الي حياتي حتى تكون لعقبي، يعني المتخلف من اولادي في عقبهم. اكل بيفهمنا ان مفيش حاجة تضيع، حما هتمد ايدك انت تتمد ايد الغل ده. والرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا هذه المنزلة، يقول انا وكافل اليتيم، انا وحل مين سيدنا، قال انا وكافل اليتيم اللي يكفله ويقضله واصلحته في الجنة هكذا. الله، ايه المنزلة دي؟ يبقى بالله كل واحد ما يقعدش يدعبس على يتيم عشان يبقى مع النبي هي كده. شوف بقى دي لما تكون في نفوس المؤمنين ان كفلت اليتيم توديه في هذه المنزلة في الجنة. المنزلة في الجنة دي يعني كانت امنية كل صحابي. الصحابي نظر الى رسول الله مرة فبكى، قال ما يبكيك؟ قال له يا رسول الله اذكر ونحن معك ثم اذكر منزلتك في الجنة، فستكون في منزلة لا مش يعني مش هنحصلها احنا، فوالله النار خير لي من الجنة. تبقى ايه اللي ما شوفكش فيها دي؟ هتبقى منزلتك توديك. فانزل الله ايه؟ فاولئك مع الايه؟ انعم الله عليهم من النبيين والصديقين. قال لهم ما تزعلوش بقى ما دام حبكم لرسول الله فهيخليكم تفرحوا بالدنيا لانكم وياه الان، وبعدين لما يبقى في الجنه يبقى منزلته انتوا منازلكم دول ولا تشوفوش، لازم اوديكم عنه. المرء مع من احب. فاذا كان مساله سهله لكل واحد مساله سهله قوي انه يشوف لواحد يتيم كده ويعمل ايه؟ ويدور عليه ويكفله عشان ياخد المنزله الايمانيه، المنزلة الثوابية، المنزلة الجزائية، المنزلة الأخروية دي. وبعد ذلك يعطي لنا صورة لترطيب الجزاء وتكسيره، يقول من مسح على رأس يتيم بس، قال له ازيك يا زيد بس، من مسح على رأس يتيم، شوف الاحتراز، لا يمسحها إلا لله. لان قد تمسح على رأس اليتيم، لا مش يمكن مش رياء بس، يمكن لان امه يعني ازاي يكون من مسح على رأس يتيم لا يمسحها الا لله كان له بكل شعرة لامسها حسنات. مش حسنات كل شعرة يبقى لها ايه؟ حسنات. منزلة ايه دي كمان؟ اللي بقى اذا عمل اليتيم في ضوء هذه التعاليم، بالله ده يمكن ناس كتير يتمنوا انهم يتيتموا، يقول لك يا سلام ده اليتم جايب لي حاجه ايه؟ حاجه كبيره قوي، لانه فقد واحد بقاله كام؟ لا بقاله كتير. والمساكين، احنا عارفين ان المسكين وقالوا الفقراء والمساكين، انما كلهم في حاجه ولا لا؟ المساكين اللي فيه، يقول لك المسكين يا ترى هو اللي ما يملكش حاجه خالص، ولا الفقير هو اللي ما يملكش حاجه خالص، ولا يملك دون حاجته؟ يعني ايراده مثلا 10 انما هو يعوز حاجته كام؟ 20. المهم انه يبقى ايه؟